والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في هذه الآيات. والصلاة كما لا أخفاكم إخواني هي عمود الإسلام وركنه الأعظم، وجاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين العهد والكفر ترك الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام وركنه الركين، وينبني عليه أحكام الإسلام كلها. لذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تعرض من أعمال العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك يعني من يحافظ على صلاته ويحرص عليها فاعرف أنه إن شاء الله بخير، وأنه ما سوى ذلك هو عليه يعني أحرص وأسهل عليه. أما من فرط في صلاته فهذا يخاف عليه، الذي فرط في صلاته لا تأمنه أن يفرط في غيره. لذلك الله تعالى قال حافظوا على الصلوات، يعني حافظوا على أوقاتها وأدائها وشروطها وأركانها، بحيث يعني لا يفوت منها شيئا. ثم من الصلوات هذه هناك صلاة خاصة لها أهمية، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، يعني خاضعين خاشعين في صلاتهم. فإن خفتم، إذا حصل خوف هل تترك الصلاة؟ لا، حتى في حال الخوف لا تترك الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجال، الرجال هنا يعني مشاه اللي هم الرجالة، ليس من الرجال الرجل ضد المرأة، لا، هنا الرجل يعني الماشي ضد الراكب. والمقصود أن الإنسان لو مثلا كان في حرب، أو كان يعني يلحقه سبع، أو كان يلحقه سيل، أو أي أمر قد يشغله عن الصلاة، فالواجب في مثل هذه الظرف أنه يصلي على حاله، سواء كان ماشيا أو راكبا. لذلك يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي في المعركة لما ضاق الوقت ولا يستطيع يعني يترك العدو ومواجهته ويقبل على الصلاة، كان يصلي إيماء في في في في المعركة في الحرب. فهذا معنى قول الله تعالى فإن خفتم يعني وما استطعتم أن تقيموا الصلاة على حالها فرجالا أو ركبانا، حتى هو راكب. فإذا أمنتم ذهب الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ارجع مرة أخرى إلى الصلاة بأركانها وواجباتها المعروفة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، رجل توفي عن زوجته، فما هي عدة الزوجة؟ كان في بداية الإسلام سنة، كما قال الله تعالى هنا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني تجلس مع حول كامل تعتد. لكن هذه نسخت بقول الله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وتقدمت معنا. يقول فإن خرجنا، يعني انتهت المرأة من عدتها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. إذا أرادت المرأة أن تتهيأ الخطاب أو غير ذلك فهي يعني شرعا لا حرج عليها، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه مسألة مهمة يا إخواني، وهي متعة المرأة المطلقة، متعة المرأة المطلقة. هذه كثير من الناس يعني لا ينتبه لها. المرأة المطلقة لها متعة، ومعنى المتعة أنها تعطى مبلغا أو هدية تجبر كسر طلاقها، أي هدية. يعني المرأة بالنسبة لها الطلاق كما لا يخفاكم يعني أمر عظيم، وهو كذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاق، مرأة تكسر امرأة فالطلاق كسر. هذا الكسر جبرا له وجبرا لخاطر المرأة، فالشارع شرع على الرجل المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف. ومعنى بالمعروف يعني بحسب عرف الناس وبحسب ما يقدر، والمقصود به مبلغ أو هدية تعطى المرأة جبرا لخاطرها. والشارع حريص، الشرع حريص على أن النفوس تبقى يعني طيبة، حتى الله تعالى لما ذكر الطلاق قال: فسرحوهن سراحا إيش جميلة، فسرحوهن سراحا جميلة. سبحان الله، شلون الطلاق وجميل؟ نعم، لا انتقام فيه ولا اعتداء ولا إيذاء ولا غيبة ولا ذكر عيوب، خلاص سراحا جميل، تزوجتها بمعروف طلق بمعروف. فالشارع حريص على أن النفوس تبقى لا يبقى فيها شيء، حتى في مثل هذا الموضع وهو موضع الطلاق. يعني أنا لا أعرف أحدا طبق هذه السنة. أذكر إحدى قريباتي طلقت، فكلمت زوجها قلت لها: أرسل لها فلوس، أرسل لها أي شيء. فقال: أدز لها فلوس ونطلقها. قلت: إيه، فلوس ونطلقها، هذه السنة. المهم حاولت أقنعها، يعني بالكاد أقتنع، يعني مو مصدق أن يعني في شيء اسمه موت. المهم أرسل لها هدية وكذا، فجاني بعد ذلك يشكر. قلت له: ليش؟ قال: أرسلت الفلوس وسبحان الله النفوس هدأت، وكانت المرأة قد هيئت قضية ومحامي، فلما جاءت الفلوس سحبت كل شيء وطاب خاطرها. قلت: الحمد لله، هذا تطبيق السنة، بركة يعني، خلى الواحد يعني يذهب مثل هذا الشر. فالشرع سبحان الله ما شرع مثل هذه الأمور إلا لحكم عظيمة وكبيرة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، لاحظ حقا يعني واجب، حقا على المتقين، وصفهم بأهل التقوى لفعل ذلك بأنه متقي، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يقول هنا في الشرح: والمطلقات متاع ومتعن به من كسوة أو مال أو غيره جبرا لخاطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله بامتثال أوامره واستلام نواهيه. ثم قال سبحانه: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قيل هؤلاء قوم من أنطاكيا، وأن كان هناك طعم في هذا البلد، فخرج أهل البلد عن بكرة أبيهم فرارا من الموت، هربا من الموت. وقيل أنهم من بني إسرائيل، المهم كان في وباء وهرب. لما خرجوا وكان نبيهم يعني قال لهم لا تخرجوا أو كذا، فهم من الخوف، شدة الخوف، مرض، خرجوا. طبعا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطعام في بلد فلا تأتوا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، لأن خروج الناس منه وقد انتشر الطاعون أول شيء يؤدي إلى انتشاره في البلاد الثانية، والأمر الثاني أن بقاؤهم يعالج بعضهم بعضا، يعني بعضهم يصير من عنده حصانة فيقوم ينقل الشفاء إلى غيره. المهم يعني له حكم طبية كبيرة. هؤلاء خرجوا ما سمعوا قول نبيهم، فقال لهم الله تعالى موتوا، أمر الله تعالى بالموت فماتوا أجمعين. ثم أعادهم أحياء مرة أخرى، ثم قال لهم ثم أحياهم ليبين لهم أن فراركم من الموت لا لا لا يمنعه، وأن عدم طاعتكم للرسول لا يجعلكم تزدادون عمرا وما تزدادون. فقال لهم الله تعالى موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في بقية الدرس القادم. أسأل الله العظيم يرزقنا منكم علما نافعا.